الدرس الرابع: الوحي والدعوة. نزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، فبدأ يدعو الناس إلى عبادة الله وترك الأصنام. عارض كفار قريش دعوته صلى الله عليه وسلم أشد المعارضة، واستخدموا كثيراً من الوسائل لمحاربته كالسخرية والتكذيب وإيذائه هو وأصحابه. هاجر المسلمون بسبب شدة الأذى جماعات وفرادى إلى الحبشة، ثم إلى يثرب المدينة المنورة. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، بل استمر يدعو إلى دين الله عز وجل. ثم أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر مع صاحبه أبي بكر. وفي المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد، وعقد المعاهدة بينه وبين اليهود.